العذاب المرن فليس الأولى من هذا من نكمل المحام يا مشروع. والذين ختموا هم محامية الترشاحة ابن حكمية وصدقية وصرايا وعذرية وضمية. شفنا في الصلاة الطيبة الجميلة اللي قدمها الشعب كله اللي فيها اعتراف بوجود الله واعتراف بصلاح الله وفي نفس الوقت اعتراف بخطية الانسان وبتأثيره وبضغله وبأساوة قلبه والتعهد اللي هم حطوه ان هم يرجعوا لربنا وان هم يعيشوا كلمته. وكتبوا هذا التعهد وجم يختموا عليه وحنشوف ان اللي بيمضي عليه اولا الرئيس او الوالي اللي هو محنية وبعدين مجموعة من الكهنة. يقول في اخر عدد 8 هؤلاء هم الكهنة وبعدين مجموعة ممثلة للاويين في عدد 9 واللاويين يشوع ابن ابني وابنوي ويذكرهم كلهم. وبعدين في عدد 14 رؤوس الشعب او رؤوس العائلات فرعوش وفحص مؤاد وعيلان. وابتدي يذكر اسامي الرؤساء اللي هم ختموا ومضوا على الوثيقة اللي كتبوها والتعهد اللي كتبوه قدام ربنا. في عدد 28 يبتدي يتكلم عن باقي الشعب والكهنة واللاويين والبوابين المنيين والناسينيين وكل الذين انفصلوا من شعوب الاراضي الى شريعة الله. تعبير حلو قوي. الناس اللي بقى عندها رغبة انها تنفصل تعتزل اعتزال كامل عن الشعوب اللي عايشة في الارض وحياتها مرتبطة بالارض دول انفصلوا لكي ما يلتصقوا ويرتبطوا بشريعة الله وبكلمة الله. ونساءهم وبنيهم وبناتهم كل اصحاب المعرفة والفهم لصقوا باخوتهم وعظمائهم ودخلوا في قسم وحلف ان يسيروا في الشريعة الله التي اعطيت عن يد موسى عبد الله. جميل قوي ان الانسان يحط كده هدف قدام واضح ان ينفصل عن شعوب الارض ولما هيلتصق باخوة يختار الاخوة ويميزهم ان الاخوة دول ايضا ملتصقين بربنا. هو الانسان محتاج لمجموعة تحيط به مجموعة تعيش معاه ويتآلف معاها لكن اختار كويس المجموعة اللي انت بتعيشها ان لابد ان يكون ليها نفس الروح انها تكون ملتصقة بربنا مش التصاق شكلي لكن التصاق حقيقي عشان المجموعة دي تشد بعضيها وتقوي بعضيها تجاه الله مش تشد بعضيها تجاه العالم وتجاه الالتصاق بالارض والالتصاق بالخطية. فهم دخلوا في قسم وفي حلف ان يسيروا في شريعة الله. تعبير ده لطيف قوي يسير في شريعة الله كأن كلام ربنا طريق واسع الانسان يمشي فيه طريق ملوش نهاية. لما بيتكلم داود في المزمور 119 يقول لي اما وصاياك فواسعة جدا. كل واحد فينا يقدر يمشي في هذا الطريق ويغلط فيه زي ما هو عايز لان الوصية ليست لها حدود وكلمة الله ليس لها اتساع. كل واحد يقدر يخش في العمق كل ما يعمق يعمق يعمق يلاقي ان في عمق اخر في عمق اخر. بس مهم قوي ان الانسان يدخل في قسم وحلف في تعهد. هل نقدر ان احنا ندي ربنا هذا التعهد قبل ما نسيب هذا المكان ان احنا نقول له لا هنعيش في شريعتك وهنسلك في شريعتك وهنلتصق بيك وهننفصل عن كل ما هو غريب عنك. مش بس ان هم يسيروا في شريعة الله التي اعطيت عن يد موسى عبد الله وان يحفظوا ويعملوا جميع وصايا الرب. يمشوا ويعيشوا ويحفظوا ويتذكروا باستمرار ويدرسوا باستمرار في وصايا الرب سيدنا اللي السيادة. وزي ما قلت لكم كان هو ده اللي في سفر نحمية اللي أظهره الله كسيد وأحكامه وفرائده. وقال لا نعطي بناتنا لشعوب الأرض ولا نأخذ بناتهم لبنينا. قد ينظر الناس العاديين لهذا الموضوع ان ده موضوع تعصب قومي. الموضوع مش فكرة تعصب قومي او تعصب ديني. الموضوع اعمق من كده. كيف نحفظ الزرع المقدس اللي هيجي منه السيد المسيح من انه يختلط بشعوب الارض اللي هم ملهمش علاقة بالله او ليهم علاقة سطحية وشكلية بالله. الموضوع مش تعصب قومي او ديني، لكن الموضوع كان بهذه النظرة زي ما كان بيتكلم نحمية اني عامل عملا عظيما. كان عارف هو بيعمل ايه، انه بيبني للملكوت. ايضا لازم انا ابقى عارف في حياتي انا بعمل ايه. انا عامل عمل عظيم، انا ببني للملكوت ومؤسس للملكوت، فينبغي اني ما اختلطش بشعوب الارض. ينبغي ان يكون لي سلوكي الواضح المميز مش من اجل خلاصي فقط، لكن ايضا من اجل خلاص العالم. زي كان قبل تعليق سمعت عن الرهبنة، يقول ان الراهب خرج من العالم من اجل العالم مش من اجل نفسه. خرج من العالم من اجل العالم، من اجل انه يصلي لاجل العالم، ومن اجل طيبة الناس، ومن اجل رحمة الله للخليقة. هو خرج مش لانه متكبر او لانه بيبص باحتقار للناس اللي موجودين في العالم، لكن هو خرج من اجل انه يصلي من اجل هذا العالم. عشان كده اخذ هذا التعهد ان مفيش خلطة. وشعوب الارض الذين ياتون الي بالبضائع وكل طعام يوم السبت للبيع لا ناخذ منهم في سبت ولا في يوم مقدس. في مقدس اللي هي ايام الاعياد ما يبيعوش ويشتروا، في يوم السبت يوم الراحه. وان نترك السنه السابعه والمطالبه بكل دين. وهنا في موضوع يوم السبت، لان هم طبعا عايشين زي العالم الكل بيبيع ويشتري كل الايام ما تفرقش معاهم. وكان بيجيلهم زي ما هنشوف بعد كده ناس تجار من البلاد اللي حواليهم، ويجي يستنوا على الابواب ويخشوا والتنين اهو ماشي يوم السبت عطلة، ماشي يتفرج يشتري ايه ويجيب ايه وياخد ويدي مع الناس. وهنا تبان ان فعلا لما يبقى الانسان عايز محبة ربنا الحقيقية، فيجب ان محبة ربنا تجد وتلغي كل محبة اخرى بتقف في الطريق او بتعطل او بتزاحم محبة ربنا وبتزقها من مكانها في القلب. لجب لو الانسان عايز محبة ربنا ان محبة ربنا تبقى فوق كل المحبات، وما يخليش الانسان اي شيء يعطل محبة ربنا. هنا بالنسبة ليوم السبت وتكريسه وتخصيصه لله، لابد ان يكون ربنا يوم في حياتي. بس اللي حصل او اللي بيحصل حتى معانا ان يوم ربنا ده يتوه في وسط الايام بتاعت الاسبوع، بيغطي التراب والغبار اللي بيجي عليه من العالم ومن زحامه ومن مشغولياته. اليوم ده بيضيع في وسط الايام وفي وسط المشاغل بيتوه. ده هو المفروض ان اليوم ده هو اليوم اللي بننفض فيه الغبار من علينا ومن على العلاقة بينا وبين الله، ونجيب الاوساخ الروحية ووقت نقضيه كده مع ربنا، ونشيل كل اللي جه علينا من الطين ومن الوساخة نتيجة وجودنا في العالم. يعني المفروض يوم ربنا ده يبقى يوم تنظيف لحياتنا، لكن للأسف ان يوم ربنا ده بيتغطى بالتراب وبوساخة العالم وبيضيع وبيتوه في وسط الزحمة الروحية. لكن هم كانوا واضحين جدا في قرارهم ان يوم ربنا ده هيحافظوا على تقديسه، ونترك السنة التابعة والمطالبة بكل دين اللي هي سنة الإبراء أو سنة الإطلاق، وأقمنا على أنفسنا فرائد. شوف التعبير، يعني هم اللي حطوا على إيه؟ نفسيهم، مش فرض عليهم، هم اللي اختاروا بإرادتهم أن نجعل على أنفسنا ثلث شاطر كل سنة لخدمة بيت إلهنا، نقدم كل واحد ثلث شاطر من أجل خدمة الهيكل اللي بنوه ده. هو كان مفروض أصلا في الشريعة في العهد القديم أنه يدفع فضة كفارة نصف شاطر، لكن هنا لأن كان الشعب يصل إلى حالة مادية تعبانة جدا، على قد امكانياتهم حطوا تلك الشاكل دهوت انه يقدموه لاجل خدمة بيت الله، لاجل شراء الذبائح والسكين وكل مستلزمات الخدمة في الهيكل، لخبز الوجوه والتقدمة الدائمة والمحرقة الدائمة والسبيت والاهلة والمواسم والاقداس وذبائح الخطية للتكفير عن اسرائيل ولكل عمل بيت الهنا. وهنا النفس اللي قلبها مفتوح نحو ربنا بتقدم من سعاياها وتعبها ومجهودها لخدمة الله ايضا. وألقينا قرى على قربان الحطب بين الكهنة واللاويين والشعب لادخاله الى بيت الهنا، لان في الأورشليم كانت فترة كبيرة مخربة ومحروقة بالنار من بعد سبي بابل، ما كانش عندهم اشجار، لان ملوخ مصر كان حرق كل حاجة، فبقت عندهم مشكلة في الحطب، في الخشب اللي حيقودوا بيه على مذبح المحرقة. فقسموا ما بين الكهنة واللاويين والشعب ان كل واحد من الفرق دي ياخد قرعة او ياخد وقت معين وكمية معينة يجيب فيها الحطب لبيت الله، لان كان الحصول على الحطب صعب ويستلزم مجهود وسفر مسافات طويلة. لكن هنا نشوف ازاي ان هم حتى في التعب بيقسموه على بعضهم من اجل استمرار عمل الذبائح، لادخاله الى بيت الهنا حسب بيوت ابائنا في اوقات معينة سنة فسنة، لاجل احراقه على مذبح الرب الهنا كما هو مكتوب في الشريعة. يمكن واحد يبص الخطب ده، يعني ايه الخطب الخشب اللي بيولعه دي؟ ده حاجة ملهاش ايه، يعني انا اجيب ذهب، اجيب فضة، اجيب خروف، اجيب كبش. لكن في واقع الامر ان قد تكون الاشياء الصغيرة اللي في نظر الناس ملهاش قيمة ذات قيمة عظيمة جدا، ومن غيرها ما يقدرش يكون فيه ذبيحة، شوية الحطب اللي بيولعوا فيهم النار. عشان كده ربنا ما بيستصغرش اي عمل بيعمله الانسان حتى لو كان بسيط، لكن هذا العمل ليه اهمية جدا عند الله. لان هما بسبب هذا الموضوع، وبعدين لما ربنا ابتدى يديهم من الاخشاب ومن الاشجار، عملوا حاجة اسمها عيد الحطب. وعيد الحطب ده بيقع في 14 شهر اب اللي هو اغسطس. فعمل عيد اسمه عيد الحطب لان هم حسوا ان دي كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لهم وربنا حلها، لاجل احراقه على مذبح الرب الهنا كما هو مكتوب في الشريعة، على ادخال بكورات ارضنا وبكورات ثمر كل شجرة سنة فسنة الى بيت الرب، وابقار بنينا وبهائمنا كما هو مكتوب في الشريعة، وابقار بقرنا وغنمنا لاحضارها الى بيت الله الى الكهنة الخادمين في بيت الهنا، وان نأتي باوائل عجيننا ورفائعنا واثمار كل شجرة من الخمر والزيت الى الكهنة الى مخادع بيت الهنا وبعشر ارضنا الى اللاويين. وهنا ملخص الكلام ده ان هم رجعوا للشريعة بكل تفاصيلها من عطاء للذكور والأوائل والعشور، ويمكن اهتموا بهذا الموضوع اهتمام خاص لان في معناه العميق ان الانسان رجع يدي ربنا مكانته اللائقة به ويديله حقه، لان ده حق ربنا، وكان لفترة كبيرة ما بيقدموش حق ربنا. عشان كده التوبة معناها الجميل هو ان الانسان يرجع في حياته يدي ربنا المكان اللائق به، ان ربنا يصير اولى لكل شيء، ويدي ايضا ربنا حقه من الوقت ومن الصحة ومن المشاعر، ما يجس على وقت ربنا، ما يكلهوش، ما ياخدش حق ربنا يديه للجسد او للراحة او للمزاج الشخصي او لضياعه لاي شيء اخر. وموضوع العشور بالذات او اعطاء الممتلكات او اعطاء المال، واحد من ادق المقاييس اللي بتوري فعلا اذا كان الانسان ده امين تجاه ربنا ولا لا. عارفين ان المادة محبوبة جدا للانسان، الانسان ما بيحبش انه يدي، الانسان تمامه بيحب انه ياخد. عشان كده اعطاء العشور او اعطاء المادة كان مقياس صحيح جدا ان النفس دي ما عندهاش تمسك بالمادة وعبادة المال، لكن قلبها منفتح نحو ربنا وعايزة تدي لربنا. فكانوا بيجيبوا كل الابكار بتاعتهم واوائل الحاجات بتاعتهم ويقدموها الى الكهنة الى مخادع بيت الهنا. هم مش بيدوها للكهنة لكن بيقدموها لمين؟ لله. وكان الهيكل فيه مخادع او مخازن الكهنة بيستقبلوا فيها العطايا دهية. وهو ده كان موجود عندنا في الكنيسة الاولى لحد دلوقتي. ويمكن بس احنا ما بنفهمش الطقس بتاع القداس. كان زمان الناس بسطة يجيبوا التقدمات بتاعتهم في القداس في اول القداس، ودي اللي احنا كانت ابونا بيحط القربانة الفكر ويقول مجدا اكراما اكراما ومجدا للثالوث الاقدس، بعد ما بيرفع الحمل ويقدمه يقول الشماس يقول صلوا من اجل هذه قرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا او ضحايانا والذين قدموها. لان في نفس الوقت ده كان الدياكون بيبقى بيستقبل العطايا بتاعة الشعب، وايضا في وقت المجمع كان مفروض ان هو بيستقبل العطايا دهية. فهم اخذوا هذا التعهد ان يدي ربنا المكانة بتاعته ويدي ربنا حقه. واللاويين هم الذين يعشرون في جميع المدن في لاحتنا، لكن في المدن اللي حوالين اورشليم الناس اللي ما تقدرش تيجي اورشليم كان اللاويين متخصصين في ان هم يستلموا العشر منهم. ويكون الكاهن ابن هارون مع اللاويين حين يعشر اللاويين، ويصعد اللاويين عشر الاعشار. اللاويين بياخدوا العشر، لكن ايضا ملزمين بان هم يدفعوا عشر العشور، عشر الاعشار الى بيت الهنا الى المخادع الى بيت الخزينة، لان بني اسرائيل وبني لاوي يأتون برفيعة القمح والخمر والزيت الى المخادع، وهناك آنية القدس والكهنة الخادمون والبيادون والمغنون. وبعدين يقولوا آية لطيفة قوي قوي، ولا نترك بيت إلهنا. تعلموا الدرس بقى انه مش ممكن يسيبوا بيت ربنا مرة تانية. هم خدوا التعهد يسيروا في شريعة الله ويحفظوها ويعملوها ويقدسوا يوم السبت وما يختلطوش بالنسل الاخر، وان هم يدوا ربنا حقه ومكانته، وان هم ما يسيبوش بيت ربنا مرة تانية. فيش حاجة تفصلهم عن بيت الله. وما اجمل ان الانسان يبقى فيه حب الكنيسة موجود جواه، مفيش حاجة تفصلني ولا تعثرني ولا تبعدني ولا تغريني ولا تشدني عن وجودي في بيت الله. مهما كانت الاغراءات او مهما كانت المشاغل او مهما كانت العثرات اللي موجودة، مفيش حاجة تخليني انفصل عن بيت الله. دي النفس اللي عايزة ربنا، مش زي ما الناس بتتلكك ما تصدق اي حاجة تحصل وتطفش من بيت ربنا او انها تسيب ربنا. في الاصحاح 11 بعد ما البناء الروحي ايضا تم بالتوبة الجميلة وبالتعهد الجميل اللي قدوه، مين اللي يسكن في اورشليم؟ لان المملكة اليهودية كانت ممتدة امتداد واسع، واورشليم هي العاصمة، واورشليم هي اللي فيها الهيكل. كان الكل اتصدى واتخرج وبعدين اعيد البناء. طب مين اللي حيقعد في اورشليم؟ وسكن رؤساء الشعب في اورشليم، والقى سائر الشعب قرعا لياتوا بواحد من عشرة للسكنة في اورشليم. قالوا نختار واحد من كل عشرة ان هو يجي يقعد في اورشليم، مدينة القدس. ولأول مرة يذكر عن اورشليم ان هي القدس، اللي ما زال لحد دلوقتي الاسم ده هو اللي معروفة بيه حاليا. ما هو كل دول رجعوا، لكن اتنطوروا في كل مملكة يهوذا. محمية هيعيد التنظيم، مين اللي يقعد ويبقى مسؤول عن اورشليم داخل الاسوار وعن الهيكل؟ اصل مش بس ميزة للانسان اللي هيسكن في اورشليم، لكن ايضا مسؤولية، انه عليه مسؤولية الحراسة ومسؤولية تسديد احتياجات الهيكل. وكان في ناس كثيرة تحب تسكن بعيد عشان تتخلص من المسؤولية دهية. واحد يقول انا اخد بيت وارض واقعد ازرع فيه واكل واشرب انا مرتاح. فهم عملوا كطريقة علشان يختاروا وما يحصلش صراعات، ان واحد يقول والتاني يقول لا. قالوا ان هم هيعملوها بالقرعة، واحد من كل عشرة. والتسعة الاقسام في المدن اللي هي حوالين اورشليم. لكن شوفوا الموقف الجميل بقى، وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكن في اورشليم. لما خلصوا القرعة كل الشعب بارك اللي جم يتحملوا مسؤولية السكن في اورشليم. ما حصلش صراعات، لا انا كنت عايز اقعد هنا، لا انا ما كنتش عايز اقعد هنا، لكن الكل كان فيه روح واحدة. لانه فعلا لما تبقى فيه روح طيبة او روح طيبة سائدة في المجتمع ما تلاقوش صراعات او خناقات. الصراعات والخناقات تكتر لما ما يكونش فيه روح طيبة. لكن لو فيه روح طيبة حقيقية ما تلاقوش ابدا خناقات ولا صراعات، تلاقوا فيه روح واحدة. لان الكل حط هدفه انا عايز ربنا وبس، مش عايز حاجة لشخصي او لمجدي الذاتي. دول سكنوا بالانتداب او بالقرعة. لكن المزمور بتاع الصبح اللي قلتلكوا عليه، اللي هيسكن في اورشليم العليا مش بالقرعة، مش ربنا هاخد واحد من كل عشرة، لكن اللي هيسكن في اورشليم العليا ربنا حط له مواصفات معينة. يعني بيقول ايه؟ يا رب من يسكن في مسكنك ومن يحل في جبل قدسك. مين اللي يقدر يقعد في اورشليم جبل قدسك؟ حطت له شروط. السالك بلا عيب، مفيش عيب في حياته. من الجهه السلبيه، الجهه الايجابيه، والفاعل البر، اللي مش بس ما بيعملش حاجه غلط لكن ده بيعمل حاجه ايه؟ صح. المتكلم بالحق في قلبه، ما بيكذبش لكن كلامه طالع من القلب بالحق. فضلة القلب يتكلم اللسان، وقلبه فايضان او فايض بالحب، فبيتكلم بالحق من قلبه. الذي لا يغش بلسانه، مش ذي رأيين او شكلين او كلامين، ولا يسمع بقليله سوءا، ما بيأذيش قريبه، ما بيتكلمش عليه ردي، ولا يقبل عار على جيرانه. مش بس ما بيأذيش، لكن ده كمان ما يقبلش شر لأخوه. فعل الشر مرذول أمامه، مرفوض، ما بيرحبش بيه. ويمجد الذين تقون الرب. لاحظوا ان كل شاطرين بيتكلم عن الناحية السلبية والايه الايجابية، بيرفض اللي بيعمل الشر لكن يمجد الذين يتقون الرب. ومن هنا في كنيستنا الارثوذكسية احنا من الاية دي بناخد فكرة تمجيد القديسين، تكريم القديسين، مش للقديسين ذاتهم ولكن لانهم يتقون الرب. واحنا بننفذ الاية ويمجد الذين يتقون الرب، الذي يحلف لقريبه ولا يغدر به، ولا يعطي فدته بالربا، ولا يقبل الرشوة على الابرياء. الذي يصنع هذا لا يتبعد الى الدهر، بمعنى ان هو اللي يسكن في اورشليم الى الابد. وابتدى يذكر هؤلاء هم رئيس البلاد الذين سكنوا في اورشليم وفي مدن يهوذا. ابتدى يسكن رؤساء ست يهوذا الاياليين، سكن كل واحد في ملكه في مدنهم، من اسرائيل الكهنه واللاويين والمسيحيين وبنو عبيد سليمان، وسكن في اورشليم من بني يهوذا ومن بني بنيامين، لان دول هم الستين اللي ظلوا محتفظين بكيانهم بينما العشره الاضلاط التانيه تاهت وضاعت واتنطورت. لا، يهوذا وبنيامين دول كانوا تحت في المملكه الجنوبيه في اورشليم، العشر اسباط التنين هم اللي كانوا في السامره. طالما انضموا ودخلوا في العهد خلاص صاروا منهم. فمن يهوذا ابتدى يذكر الاسامي ويذكر العدد بتاعهم 468 من رجال البأس في اخر الباراجراف، كان اللي يسكن في مدينة الله رجال البأس، الرجل القوي الشجاع اللي عنده رغبة في العمل، لكن المتراخي او المتكاسل او المتهاون ملوش مكان. وهؤلاء بنو بنيامين، وابتدى يذكرهم اساميهم وعددهم 928. وكان يقول ابن ذكري وكيلا عليهم. وكل مجموعة او كل ست كان بتعمل زي محافظ او رئيس ليهم. ويذكر منهم واحد ان هو كان رئيس بيت الله اللي هو مراويف ابن اخيطوب، ده اللي بقى رئيس بيت الله في اخر عدد 11. ولو تفتكروا مراويف ده في ترميم السور خد ايه؟ مرتين، رم من حتتين. لو بتقروا الاصحاح الثالث مرة تانية في الاسامي اللي ذكرت عملية الترميم تلاقيه بيستخدم ثلاث كلمات، يقول وبجانب فلان رمم فلان، جانب جنب جانب، واحد بيشتغل جنب الايه التاني. بيستخدم كلمة تانية وبعده رمم فلان، يعني بعد ما ده خلص الشغل ده ايه ابتدى الشغل. الكلمة التالتة اللي بيستخدمها وما بين، يعني واحد اشتغل ما بين ده وايه وده، ربط الاثنين بعضيهم لبعض. ثلاث كلمات دول من الحلاوة للوضع، ان انت وانت بتبني اعرف ان في جنبك واحد بيبني، انت الاثنين بتبني مع بعض. وانت تبني بردك اعمل حسابك ان في واحد بعدك هيبني، وانت بتبني اعرف واهتم انك تربط ما بين اللي ايه اللي اتبنى. ما هي دي مشكلة الكنيسة دلوقتي، سواء الكنائس على كل المستوى الطوائف والارساليات اللي موجودة، في ارساليات كتيرة للخدمة موجودة وكل واحد بيشتغل، لكن عمر ما تلاقي ارسالية، ده مش هتكلم بس على الارساليات اسف، لكن هي في الكنيسة الواحدة الاجتماعات الكتيرة اللي موجودة في الكنيسة، ما تلاقيش اجتماع بيعمل حساب اجتماع اللي جنبه ولا الاجتماع اللي بعديه ولا اجتماع بيربط ما بين الايه الاجتماعات، كل واحد شغال لوحده فقط وخلاص. لكن لان كان في وحدة في الفكر وفي العمل وفي الهدف، تربيط بين الكنائس وتربيط بين الارساليات، لو حسوا ان هم كلهم جسد واحد وان الكل بيبني لملكوت السماوات مش بيبني لهدف شخصي ليه. طب يكمل بقية اسماء الاباء وعددهم ويذكر في عدد 17 متنيا ابن ميثا ابن غبدي ابن اساف رئيس التسبيح بحمد في الصلاة، ويذكر كل واحد ويذكر اساميهم ووظائفهم، ومن ضمنهم اساف اللي كتب مزامير كتيرة وكان رئيس التسبيح وقائد التسبيح. عدد 20 وكان سائر اسرائيل من الكهنة واللاويين في جميع مدن يهوذا كل واحد في ميراثه، خط حلو اي تحت ميراثه، كل واحد في ميراثه، كل واحد حاسس انه بيمتلي. خدوا بالكم ان روح العبودية اللي كانوا حاسينها في الصلاة وقالوا انت اديتنا يا رب ملك واحنا دلوقتي عبيد في الملك بتاع في الملك بتاعنا، الاحساس ده زان لما قدموا توبة حقيقية، وبيؤكد ان كل واحد في ميراثه، كل واحد في ملكه. وفي عدد 23 يكلمنا كده عن وصية للملك، لان وصية الملك من جهتهم جهتهم اللي هم بني اساس المغنيين كانت ان للمرنمين فريضة امر كل يوم في يوم، يعني اللي بيرنموا لربنا الملك امر لهم باكلة كل يوم، عايز يأكلهم كويس ويشربهم كويس عشان يرنموا كويس. في عدد 31 بيتكلم عن بني بنيامين الست التاني بقى، سكنوا في جبع الى مخناس في جبع الى مخناس وعلى يبيت ايل وقراها. وبعدين في عدد 36 يقول لنا وكان من اللاويين فرق في يهوذا وفي بنيامين، ان اللاويين اتقسموا على الستين. تصحيح 12 ابتدى يكتب سلسلة انساب الكهنة اللي موجودين في وقت نحمية، وهؤلاء هم الكهنة واللاويين الذين صعدوا مع زربابل ابن شلتائيل من اول زربابل لحد زمن نحمية، يشوع سرايا ابتدى يذكرهم كلهم. وهنا يرينا قد ايه كان الاهتمام بالنسب علشان يقدروا ان هما يحفظوا الزرع المقدس. فعدد 12 وكان اللاويون في ايام اليشايب ويوضاع ويوحنان ويشوع مكتوبون رئيس اباء والكهنة ايضا في ملك داريوس الفارسي، وكان بنو لاوي رئيس الاباء مكتوبين في سفر اخبار الايام الى ايام يوحنان ابن الياشيب، ورئيس اللاويين حشبيا وشرابيا ويشوع ابن قدمائيل واخوتهم مقابلهم للتسبيح والتحميد حسب وصية داود رجل الله نوبة مقابل نوبة او فرقة مقابل فرقة. لحد دلوقتي كنيستنا متمسكة بهذا التقليد، ما بيخلي فرقتين فرقة ابني وفرقة بحري بيردوا على بعض او بيرضعوا بعض. وحتى الكلمة اليونانية انتفوني انتفوني انت يعني مقابل، فون يعني صوت، صوت مقابل صوت، اللي احنا بنسميها نظام المرابعة. اذا كان البيت عبارة عن اربعة اشتار فهم بيرابعوا بعضهم بعض، واللي فينا بيحضر التسبحة وبيشوف مثلا في الاديرة بيلاقي ان هم متقسمين الى فرقتين يرابعوا بعض او يردوا على بعض بالتسبيح وبالتمجيد لربنا. الكلام ده اللي هو الابصالية حتى اللغة بتاعت القيامة دي ربع قبلي وربع بحري بنرابع بعضنا بيها. الكلام ده أحلم اللي بكتبه داود النبي. واللطيف برضه كان السيد المسيح استعمله، عارفين هو داخل أورشليم وراكب على الجحش يلي كتاب مقدس ان المسيح قسمهم فرقتين، الذين تقدموا يعني لقدام الجحش، والذين تبعوا اللي هم وراه. كانوا بيرابعوا بعض، ده يقول المبارك الآتي باسم الرب، ده يقول أصمنا في الأعالي، مبارك مملكة أبينا إسرائيل هو شعنا خلصنا. وكأن التسبيح يستمر دايما، ان في واحد بيقول تاني بيستريح، ده بيقول تاني الاولاني بيستريح. في عدد 27 يبتدي بقى يكلمنا عن حفلة تدشين السور بعد ما اتحطت اخر طوبة فيه. وعند تدشين سور اورشليم طلب اللاويين جميعا من جميع اماكن، طلبوا اللاويين من جميع اماكنهم لياتوا بهم الى اورشليم. اللاويين اللي اتوزعوا على يهوذا وعلى بنيامين كل اتجمع في اورشليم لكي يدشنوا بفرح وبحمد وغناء بالصنوج والرباب والعيدان. شوف المنظر الجميل بقى، ان كل اللاويين اجتمعوا بالآلات الموسيقية بتاعتهم. فاجتمع بهم المغنيين من الدائرة حول أورشليم ومن ضياع النطفان ومن بيت الجلجال ومن حقول جابع وعزموت، لأن المغنيين بنوا لأنفسهم ضياعا حول أورشليم. وتطهر الكهنة واللاويون وطهروا الشعب. حلوة الحتة دي، لما هم تطهروا طهروا كمان الايه الشعب، لما هم اختفلوا ايضا الشعب اختفل. وده يورينا اهمية القيادة، لان الشعب تملي بيقلد القائد بتاعه والرؤساء بتوعه. فاذا كان القيادة طاهرة الشعب يصير طاهر. وطهروا الشعب والابواب والسور، حتى السور طهروه، البيبان طهروها بان هم غسلوها، عشان يبتدي بقى بداية جديدة للكل. النفوس مطهرة والاسوار مطهرة والابواب مطهرة، فتصير الحياة كلها طاهرة. واصعدت رؤساء يهوذا على السور، واقمت فرقتين عظيمتين من الحمادين. حمادين لسورة يحمدون كثيرا، سموها سورة ايه؟ مبالغة ولا؟ وركبت واحدة يمينا على السور نحو باب الدم، وصار وراءهم هوشعيا ونصف رؤساء يهوذا وعذريا وعذرا ومشلام ويهوذا وبنيامين وشمعيا وبرميا، ومن بني الكهنة بالأبواب زكريا ابن يوناثان ابن شمعيا ابن متانيا ابن ميخايا ابن ذكوري ابن اساس واخوته شمعي وعبرائيل وملولاي وبللاي ومعاي ونثنائيل ويهوذا وحناني بآلات غناء داود رجل الله وعذر الكاتب امامهم. عمل نصين، ادى فرقة وكان بقيادة عذر الكاتب اللي هو الوالي اللي كان قبله، وذكره قبل ما يذكر نفسه. والنص الثاني كان بقيادته هو. وعند باب العين الذي مقابلهم صعدوا على درج مدينة داود عند مصعد السور فوق بيت داود الى باب الماء شرقا. والفرقة الثانية من الحمادين ركبت مقابلهم وانا وراءها. اهل على عذرة امامهم، لكن قال على نفسه ان هو افارة. ونصف الشعب على السور من عند برج التنانين الى السور العريض، ومن فوق باب افرايم وفوق الباب العتيق وفوق باب السمك وبرج حمائيل وبرج المئة الى باب الضأن، وقفوا في باب السجن. فوقف الفرقتان من الحمادين في بيت الله، وأنا ونصف الإله معي، والكهنة إلياقيم ومعفية ومن يمين ومشايا وليعيد وذكريا وحنانيا بالأبواق ومعفية وشمعية والإعالة والعدي وحنان وملك وعلام وعذاروب وغنى المغنين وزرحيا الوكيل، وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة وفرحوا لأن الله أفرحهم. حلوة الآية دي، فرحوا لأن الله أفرحهم فرحا عظيما، وفرح الأولاد والنساء أيضا، وسمع فرح أورشليم عن بعد. وهنا ما أجمل أن النفس ترجع في علاقة حقيقية بينها وبين ربنا، وتخش في شركة حقيقية بينها وبين ربنا، ويبني الصور في حياتها، تقدر تفرح فرح عظيم لأن الله فرحها بهذا الفرح العظيم، وفرحها يسمع عن بعد. بعد تفرح شوية في الآية دي وفرحتم سمع عن بعد، تخيلت الأنبنطونيوس. أنبنطونيوس ده اللي بنى هيكل في حياته وبنى صور في حياته، ودخل في علاقة لطيفة جدا وعلاقة عميقة وحقيقية بينه وبين الله، فرحه سمع عن بعد. بعد في الزمن وبعد فين؟ في المكان. 16 قرن من الزمان وفرح الأنبنطونيوس ما زالش بيرن وبيسمعنا احنا، مش بس في مصر، لكن فرحه ايضا سمع عن بعد، لان الأنبنطونيوس في كل مكان، في رومانيا، في اليونان، في المانيا، في كل مكان يعرف الأنبنطونيوس معرفة كبيرة جدا جدا جدا. الفرح بتاعه سمع عن بعد في السنين وعن بعد في المسافات، لانه دخل في علاقة حقيقية مع الله، وفرحوا لأن الله أفرحهم فرحا عظيما. وهنا تبان إرادة الله في حياة الإنسان باستمرار، أن ربنا عايز يفرح الإنسان، ومش بس عايز يفرح الإنسان، لكن عايز يفرحه فرح عظيم جدا، وهذا الفرح من عظمته يسمع عن بعد. لكن غبوت الإنسان ما بتصدقش وما بتعيش معاه، وبتقعد تندش بنفسها عايزة تطلع فرح لنفسيها بأي شكل وبأي طريقة، فعيني ما بتقدرش تفرح خالص. وحتى لو أقنعت نفسها وضحكت على نفسها إنها فرحانة، فرحها ده بيتنزع منها بعد يومين ثلاثة. لكن هو ده الاختبار الحلو، إن لما الإنسان يخش في علاقة حقيقية بينه وبين الله ويعمل عمل الملكوت ينال هذا الفرح. فرحوا لأن الله أفرحهم فرحا عظيما، وهذا الفرح سمع عن بعد. وتوكلوا في ذلك اليوم أناس على المخادع للخزائن والرفائع، عينوا بقى ناس مسؤولة عن مخازن بيت الله، والأوائل والأعشار ليجمع فيها من حقول المدن أنصبة الشريعة للكهنة واللاويين، لأن يهوذا فرح بالكهنة واللاويين الواقفين. كانوا حتى فرحانين بالكهنة بتاعهم، حارسين حراسة إلههم وحراسة التطهير. حطوا خط تحت الكلمة دهية، إن مش بس الحراسة ان هم يحرسوا الهيكل او يحرسوا العطايا اللي موجودة في الهيكل، لكن اهم من كده حراسة التطهير، ان يحرسوا النفوس مطهرة مغسولة، يطيبوا الناس ويحرسوهم طيبين مطهرين باستمرار، مزعين الخطية من حياتهم بالاعتراف وبالذبيحة. دي حراسة التطهير الحقيقية، مش لو كلمنا حد وقلنا له فوق شوية يزعل وانتوا متكلميني كده ليه ويغضب. هو مش قادر يدرك حراسة التطهير. وكان المغنون والبيانون حسب الوصية داود وسليمان ابنه، لانه في ايام داود واساف منذ القديم كان رؤوس مغنيين وغناء تسبيح وتحميد لله. وكان كل اسرائيل في ايام زربابل وايام نحميا يؤدون انصبة المغنيين والبيادين امر كل يوم في يومه، وكانوا يقدسون للاويين وكان اللاويين يقدسون لبني هارون. الكل بيقدم للاخر. محمد 13. في ذلك اليوم قرأ في سفر موسى في أذان الشعب ووجد مكتوبا فيه أن المؤمن والمؤمن لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد، لأنهم لم يلاقوا بني إسرائيل بالخير والخبز والماء، بل استأذوا عليهم بالعام لكي يلعنهم، وحول إلهنا اللعنة إلى بركة. لما سمعوا شريعة فردوا كل اللفيف من إسرائيل. وفي موقف وهم بيقروا في كلمة ربنا وبيّنون إزاي إن هم داموا على قراءة كلمة الله باستمرار لأنها صارت جزء من حياتهم. لو أن ربنا في سفر التثنية بيقول لموسى مفيش مؤادي ولا عمين يدخل إلى جماعة الرب أو ينضم لجماعة الرب، وحدد السبب انهم لم يلاقوهم بالخبز والماء لما كانوا خارجين من ارض مصر وتايهين وتعبانين، ما قدموا لهمش حياة. بل مش بس ان هم ما قدموا لهمش حياة اللي هي بيرمز لها الخبز والماء، لكن اكتر من كده ان هم استأجروا بالعام علشان يلعنهم. لكن ربنا حول اللعنة الى بركة. عشان كده قال لهم ازاي انتوا ترتبطوا وتختلطوا باللي رفضوا ان هم يديكوا حياة. ومش بس رفضوا ان يديكوا حياة، دول عايزين يديكوا كمان ايه؟ لعنة. عشان كده ما ترتبطوش بيهم. ما ترتبطش بالانسان اللي ما تلاقيش عنده حياة ليك، بس تلاقي عنده لعنة فقط. وما احنا في الانسان في غبايته بيدور على اللعنة ويرزق فيها، بالرغم ان في مرات كتير ربنا حول اللعنة الى بركة، لكن الانسان بيبقى عايز يرتبط باللعنة، بيطلب الموت وبيرفض الحياة. بالعام في سفر العدد. وقبل هذا كان اليشيب الكاهن المقام على مخدع بيت الهنا قرابة طبية. تشوفوا في موقف خطير حصل. اليشيب ده كان رئيس الكهنة اللي مسؤول عن الهيكل، وكان قريب ومصاهر طبية السامري، الطبية العميني اسف، اللي ربنا قال ان عميني ما يخشش وسط جماعة اسرائيل. فهو كان مصاهره. قد هيأ له مخدعا عظيما حيث كانوا سابقا يضعون التقدمة والبخور والآنية وعشر القمح والخمر والزيت فريضة للناويين والمغنيين والبيابين ورفيعة الكهنة. يعني اليشيب رئيس الكهنة طبيا ده قريبه، راح مفضيله المكان اللي بيخزنوا فيه العشور والتقدمات والدهل تبليات في دولة مخازن الهيكل. وهنشوف ان رئيس الكهنة بيهيئ مخدع لعدو شعب الله وعدو محنية اللي حارب وحاول مرات كثيرة انه يوقف العمل في بناء الهيكل. اليشيب ادى تبلي مكان دولة هيكل الله. لكن ازاي عمل كده؟ بيحكي بقى محنية دولة انه ما كانش في اورشليم. وفي كل هذا لم اكن في اورشليم لاني في السنة الاثنتين والثلاثين لأرتحشت ملك بابل دخلت إلى الملك، وبعد أيام استأذنت من الملك وأتيت إلى أورشليم، لأنه كان مسافر بعد ما قعد في أورشليم 12 سنة. ولما رجع لقى هذا الوضع، مش مكتوب الفترة لكن يبدو أنه تغير فترة قليلة، ينزل بعد أيام استأذنت من الملك وأتيت إلى أورشليم وفهمت الشر الذي عمله اليشيب لأجل طبيا بعمله له مخدعا في ديار بيت إلهنا. ودي أخطر حاجة الإنسان بيعملها في الحياة، إن المخدع المهيئ لتقدمة الله ولعطية الله يعطيه لشخص، المكان المهيئ لربنا يحط فيه شخص بداله، والأعجب من كده إن هذا الشخص أصلا عدو الله لأنه كان بيعطل عمل الله. لما بحط في مكان جوايا، المكان ده المفروض يتحط فيه التقدمات والعطايا اللي بتقدم لربنا، أقوم أدخل فيه واحد بيعطل عمل ربنا في حياتي وأديله مكانة وأديله مركز، بدل ما يساعدني على التقدم الروحي وإكمال عمل الله وإكمال إكمال البناء في حياتي، أحط واحد بيعطل عمل البناء في حياتي في مكان كان مخصص لربنا. وسأني الأمر جدا لما عارف كده محمية، لأن الموضوع ده شوفوا محمية اللي كان من أول السفر باين إنه رقيق وأشعر باحتياجات الآخرين ورحيم جدا، لكن قدام الشر كان صعب جدا. وطرحت جميع آلية بيت طبيا خارج المخدع، وأمرت فطهروا المخادع، ورددت إليها آنية بيت الله مع التقدمة والبخور. يرجع لربنا مكانته مرة تانية، يرجع لربنا دوره مرة تانية. طرد كل مكان لطبيع عدو الله اللي بيعطل عمل الله في الحياة، ورجع آنية وتقدمة الرب مرة أخرى. برغم ان اللي كان مدخله اصلا رئيس كهنة، عشان كده خدوا بالكم من التدين الشكلي او الشيطان لما يصير متدينا. وعلمت ان انصبة اللاويين تاني شر لقى، انصبة اللاويين لم تعطى، بل هرب اللاويين والمغنين عاملوا عمل كل واحد الى حقله، لانهم ما كانوش بيديهم اكل يوم بيوم الفريضة اللي كان عملها، فاللاويين اضطروا يسيبوا عمل ربنا ويروحوا كل واحد يشتغل في الغيط بتاعه. ده تاني مشكلة لقاها لما رجع. تخاصمت الولاة وقلت لماذا ترك بيت الله؟ سؤال حط تحتيه خط، ليه سبتوا بيت ربنا؟ سبتوه ان اللي بيعطلوا عمل ربنا يدخلوه، وسبتوه في ان المغنيين اللي كانوا خادم المذبح من المذبح ياكل، خلتوهم يسيبوا المكان ويدوروا على اكل عيشهم. فجمعتهم واوقفتهم في اماكنهم، واتى كل يهوذا بعشر القمح والخمر والزيت الى المخازن، وأقمت خزنة على الخزائن، شلمي الكاهن وصادوق الكاتب وخبايا من اللاويين. الناس اللي مخدموا صح أوقفهم طردهم، وجاب خدمة تانية أمماء وكهنة آخرين أمماء، بجانبهم حنان ابن باكور ابن متنيا، لأنهم حسبوا أمماء بيدوا حق ربنا وبيعملوا عمل ربنا. وكان عليهم ان يقسموا على اخوتهم، اذكرني يا الهي من اجل هذا، ولا تمحو حسناتي التي عملتها نحو بيت الهي ونحو شعائره. وهنا بنشوف حياة الشركة والصلاة باستمرار بين ربنا. سواء بيقدس احزانه بالصلاة او لو عمل عمل صح ايضا بيقدمه امام ربنا ويقول لربنا خليه في ذهنك وخليه عندك. وان كان يعني بعض الناس يحسوا ان في هذا النوع من التفاخر او ان حاسس بذاته انه بيقدم حاجة، لكن في واقع الامر لا، هو ما كانش كده، هو كان بيحط كل اعماله قدام ربنا ويقول له ان دي غيرة من اجل حبي ليك ومن اجل غيرتي على بيتك. ولما بيقول له اذكرني مش بمعنى كافئني، يعني اذكرني خليني تملي في علاقة وشدد يدي وساعدني ان انا استمر في الطريق. ده بيدي نوع احترام شديد جدا لبيت الله. لكن هنبتدي نشوف منظر سيء، وده اللي بيورينا حال الانسان باستمرار، ان مجرد ما محمية راح ورجع مرة تانية لأرتحشتا وساب الشعب، الشعب ابتدى يعود للخطية مرة تانية. الكسل الروحي والفطور والتراخي، ما هذه مشكلة الانسان، ان طول ما الانسان شايف قدامه قيادة هو مرتبط بالقيادة، لكن لما القيادة دي بتمشي يبتدي يرجع لتكاسله وتراخيه ولفطوره، فيبتدي ان هما يعودوا للخطية مرة اخرى. وبعد ما انفصلوا عن النساء الغريبة وبعد ما قدسوا السبت وبعد ما تعهدوا بعطاء ربنا حقه، بنشوف ازاي ان الشريعة بتقول عموني ما يخشش فرئيس الكهنة يدخل طبيا العموني، بعد شوية ما يدوش للليون اجرتهم فيضطر الليون هم يسودوا بيت ربنا ويشتغلوا، بعد شوية يرجعوا يرتبطوا بالنساء الاشدوديات بالنساء الغريبة مرة اخرى ويرجعوا يشتغلوا يوم السبت مرة تاني. قصة الانسان بعد ما بيقدم توبة حلوة عودته للخطية مرة اخرى. لكن الجميل اللي كان في نحمية انه ما يقس وقال الشعب ده مش نافع ملعون الشعب الذي لا يفهم شريعة الله، لكن جمال نحمية انه فضل يستمر في عملية التطهير، يطهر تتلخبط الدنيا يطهر تاني، مستمر في عملية التطهير والتنقية. وهذا المبدأ خطير على المستوى الروحي، ان الانسان باستمرار محتاج للتوبة المستمرة وللتنقية المستمرة. لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت اقوم، حتى لو في غلط ارجع صلحه، بس الانسان محتاج الى نوع من الالتزام امام الله، ان يكون ملتزم باللي بيقوله. مشكلة الانسان انه غير ملتزم، بسهولة جدا بيتخلى عن كل تعهداته امام الله. من اجل كده المرنم في المزمور، في مزمور 119 يقول لربنا تعهدات فم يا رب باركها، خليني ملتزم بيها انفذها اعيشها. لا، حتى لو القيادة تعبت كويس، بس هل لا يبرر الشعب؟ ان المفروض الشعب يرفض العمل بتاع القيادة. قال كده كل ما قال لكم كل ما قالوه لكم افعلوه، لكن حسب اعمالهم ما تعملوش. وفي تلك الايام رأيت في يهوذا قوما يدوسون معاصر في السبت، بيعصروا زيت يوم السبت، بحاجة يعني مهياش حاجة ضرورية، ويأتون بحزم ويحملون حميرا وأيضا يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمر وعنب وتين وكل ما يحمل. فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام، والسوريون الساكنين بها كانوا يأتون بسمك وكل بضاعة ويبيعون في السبت لبني يهوذا وفي أورشليم. تقديسهم يوم السبت ده انتهى، وانشغلوا في الاكل والشرب والبيع والشراء والفردة والكلام. ارتداد الانسان وعودته للخطية شيء صعب جدا. فخاصمت عظماء يهوذا وقلت لهم ما هذا الامر القبيح الذي تعملونه وتدنسونه يوم السبت. ما كانش بيقف قدام الكبير ولا تغير الغلط غلط قدامه. فوضح العظماء اللي هم مسؤولين عن قيادة الشعب ووضح بشدة لان هذا العمل قبيح، ان ربنا مش اخد حقه واخد وضعه. ألم يفعل أباءكم هذا هكذا فجلب إلهنا علينا كل هذا الشر؟ احنا هنرجع نهد السور تاني اللي بنا، نسلم السور لهذا التاني بعد ما بناه وتعبنا فيه. ما هو السور اتهد أول مرة بسبب هذه المواضيع وبسبب الخطية. فلو هم بنوا السور ورجعوا عاشوا في الخطية هيتهد. وعلى هذه المدينة وأنتم تنزلون غضبا على إسرائيل استدنسون السبت. وكان لما اظلمت أبواب أورشليم قبل السبت إني أمرت بأن تغلق الأبواب، وقلت ألا يفتحوا إلى ما بعد السبت، وأقمت من غلماني على الأبواب حتى حرس تبعه حتى لا يدخل حمل في يوم السبت. تقديس يوم السبت لضرب حرق قوي. لا يدخل حمل يوم السبت. عارفين الحمل باستمرار رمز للايه؟ للخطية للعبودية، لان الخطية حمل على الانسان. وهو ده معنى التقديس، انه ما يبقاش فيه حمل على الانسان. هو ده معنى الراحة، ان السبت راحة، ان ما يكونش فيه تقل خطية على الانسان. فبات التجار وبائعوا كل بضاعة مصدقوهوش، فضلوا قاعدين قدام الباب خارج اورشليم مرة واثنين. الخطية لما تلح عايزة تخش، عايزة تقعد وتعمل حمل في الانسان. فاشهدت عليهم وقلت لهم لماذا انتم بائتون بجانب السور؟ ان عدتم فاني القي يدا عليكم. ومن ذلك الوقت لم ياتوا الى السبت. هددهم بان هو هيلقي يدا ويحبسهم على مرتين. وكانت بدايتهم بتدور، لكن عندهم رجاء ان هم يخشوا. وقلت للناميين ان يتطهروا وياتوا ويحرسوا الابواب. طب دول هيحرسوا الابواب، ايه لزوم التطهير؟ ما هيحرسوا يعني ليه تطهروا؟ دول مش داخلين الهيكل. لكن هنا بيقول له انهم لازم يتطهروا من الداخل عشان يقدروا يحرسوا من الخارج. لازم يتنضفوا من جوه عشان يقدروا خطورة العمل اللي هم بيعملوه من حراسة الابواب، لان ده تقديس لكل الامة وتقديس لكل الشعب. لأجل تقديس يوم السبت بهذا أيضا أذكرني يا إلهي وتراءت علي. يعني شوفوا هنا، وفي الطباع يعني بيقول بكل الأعمال اللي أنا عملتها، لكن أنا محتاج لرأفتك حسب كثرة رحمتك. وما بيفتخرش بأعماله، لكن في اتباع بيقول لربنا افتكرني برأفتك وحسب كثرة رحمتك. وهنا في معنى جميل قوي للانسان اللي الخطية بقت في حياته زي العادة. التجار دول اتعودوا كل سبت يجي وايه ويبيعوا ويخشوا، ولما قفلوا البيبان العادة ما زالت تلح عايزة تخش. لكن هو اللي عمله انه قطع تلك العادة، طوى الابواب وهدد قلق الايادي، وقف موقف حازم قدام العادة. الخطية اللي بقت في حياة الانسان كعادة تلح عليه يوم في يوم وتضيع التقديس، تقديس الرب في حياة الانسان. لازم الانسان يبقى شارب قدامها واضح ويقطعها. وفي تلك الايام ايضا رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء اشديديات وعمنيات ومقواديات ونصف كلام بنيهم باللسان الاشديدي، ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي بل بلسان شعب وشعب. شوف الناس نتيجة الاختلاط طلع بيتكلم بنص لسان ما بين اللهجة الأجدودية وما بين اللهجة العبرانية اليهودية، بلهجة شعب الأرض أو بلغة شعب الأرض. ما هو ده خطورة الاختلاط بشعوب الأرض، إن إحنا بنطلع نتكلم كلام العالم مش كلام المسيح، ما بنعرفش نحسن لغة ملكوت السماوات، ما بنعرفش نتكلم بيها، لكن بنعرف نتكلم كويس كلام العالم. هذه خطورة الاختلاط، وإن الإنسان بيدور على مزاجه فقط وعلى متعته الشخصية فقط. طلع الناس آدي الزرع المقدس بلسان معوج، لم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي. ما بنعرفش نتكلم بلغة السماء، لكن نعرف نتكلم كويس بلغة العالم، وبنقلد العالم وألفاظ العالم وتصرفات العالم. فخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم، لأنه كيالي، وضربت منهم أناسا ونتفت شعورهم، واستحلفتهم بالله قائلا لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم. أفقدهم الكرامة في نتف الشعر وأزال عنهم المجد، زي ما هو عمل في نفسه لما حس بالخراب في الأول خالص في أورشليم. ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم، أليس من أجل هؤلاء أخطأ سليمان ملك إسرائيل؟ ولم يكن في الأمم الكثيرة ملك مثله وكان محبوبا إلى إلهه. دهم سليمان كنموذج اللي صرف العظمة وكان الله يحبه جدا، محبوبا إلى إلهه، فجعله الله ملكا على كل إسرائيل. هو أيضا جعلته نساء الأجنبيات يخطئ. فهل نسكت لكم أن تعملوا كل هذا الشر العظيم بالخيانة ضد إلهنا بمشاكلة نساء أجنبيات؟ وكان واحدا من بني يداع ابن اليشيب الكاهن العظيم صهر لسنبلة الحريمي، واحد تاني برضك من أطراف رئيس الكهنة الأولاني كان قريب تبيا العميم، ده بقى صهر لسنبلة اللي هو من السامرة، كان اسمه منسى. بس بنته فطردته من عندي، طرده من الكهنوت، وهو ده بقى اللي راح واخد صنبلة وبنال هيكل على جبل جرزيم واسس العبادة بتاعت السامريين، وكانوا بيقدموا ذبائح لانه كان كاهن اصلا يهودي. فطهرتهم فطردتهم من عندي، اذكرهم يا الهي لانهم نجسوا الكهنوت وعهد الكهنوت اللاوي. فطهرتهم من كل غريب. ايه جميلة قوي، نطلبها من ربنا ان يطهرنا من كل غريب، ان بنصلي له لكي تكون افكار قلبي مرضية امامك يا رب، متخليش فكر غريب بعيد عنك يخش ويسيطر فيا. وزي ما بنصلي الكهن في صلاة الاسم، وكل فكر لا يرضي صلاحك يا محب البشر فليبعد عنا. كان عمله في تطهير الكهنوت وإزالة الكهنوت عن هؤلاء رمز العمل المسيح اللي أزال كهنوت اليهود لما شق رئيس الكهنة ثيابه. وأقمت حراسات الكهنة واللاويين كل واحد على عمله، ولأجل قربان الحطب في أزمنة معينة وللباكرات، فاذكرني يا إلهي بالخير. ويختم ايضا نحمية سفره بالعلاقة بينه وبين الله، يقول لربنا اذكرني افتكرني خليك فاكرني باستمرار. اذا كان سفر عذرا ونحمية اتكلمنا عنهم ان هم بيمثلوا في تاريخ شعب الله مرحلة العودة والرجوع من السجن، فما اجمل العودة، ولكن ما اجمل العودة لما تكون العودة دي صحيحة حقيقية ماشية في خطوط سليمة. ما أجمل التوبة لما تكون توبة صحيحة حقيقية فعلا بقلب، وأيضا توبة مستمرة للحرص على التنقية باستمرار. في نقط سريعة كده نربط خيط لسفر نحمية كله كحاجة تخص حياتنا احنا. اول حاجة اتكلمنا عنها ان بداية نحمية كانت من خلال سؤال سأله، قدر يعرف حاجة الاخرين عنه، وده لابد ان احنا نسأل هذا السؤال عن جسد المسيح المتألم لكي نكون مدعوين لسد هذا الاحتياج. ويوعى يا انسان تقول ان انا ماليش دعوة، لكن زي ما اتكلمنا قلنا ان الله بيدعو الكل، لكن انت بمسمعتش الدعوة لانك محطيت نفسك في المكان اللي تقدر تسمع فيه الدعوة. ما تقولش ان ربنا ما دعنيش ابدا، لكن هو دعاك فعلا وطلب منك انك تعرف حاجة جسده اللي هو الكنيسة المتألمة وتعاون في سد هذه الاحتياجات. لما طرح السؤال وكان ليه جواب شديد جدا ومؤسفا جدا، وشاف منظر الناس اللي جايين له من اورشليم وشكل اصحابه بعد سفر طويل من منطقة فقيرة وهدومهم مقطعة وغير مهندمين، ما لهمش تبسيطكم الكلام ده، وخشوا استحموا وغيروا هدومكم والبسوا وكلوا واشربوا. هو صحيح كان لازم يعمل كده، لكن ما اكتفاش بكده. زي الدكتور مثلا يجي له واحد تعبان يقول له ان انا عندي مغص وعندي اسهال وعندي وعندي، يقوم يديله علاج للاعراض، بيتمغص اديله حاجه للمغص، بيسهل اديله حاجه للاسهال، لكن ما عالجش السبب. ده اللي كان ممكن يعمله نحميه، انه يدي علاج للاعراض. دول جايين متعبانين، نلبسهم ونحميهم ونأكلهم ونبعت شويه اكل لاورشليم، لكن مش هو ده السبب. السبب اللي كان فيه خطيه، عشان كده هم في عار وشر عظيم وان الاسوار منهدمه. هو رجع يحارب تلك الخطيه. المشكله ما حلهاش بمعالجه الاعراض، لكن حلها بمعالجه السبب، وحرص للاخر ان يستمر في معالجة السبب اللي سبب كل هذه المشاكل والاتعاب. كان نحن حريص في حله للمشكلة ومعالجة السبب ان يشارك الشعب في مشاكله ويقعد معاهم ويأكل معاهم ويصلي معاهم ويصلي علشانهم ويساعدهم. لكن لما نسأل السؤال ونعرف الاحتياج، لابد اذا عرفت الاحتياج انك تعرف ان عليك المسؤولية، وما تقدرش انك تستعفي من المسؤولية تجاه ملكوت الله. حدش يقول انا ماليش دعوة، كفاية اللي عندي والمشاكل اللي عندي والمشغوليات اللي عندي وده كتير عليا. كان نحمية ادرك ان رسالته الحقيقية والصحيحة مش انه يكون رجل سياسي في شوشن القصر، ولا انه يكون والي في اورشليم يحكم، لكن مهمته الحقيقية في انه يرمس عمل الله في حياته وفي حياة الشعب، انه فعلا يدوق عمل ربنا ويدوق يد اله الصالحة، وان حياته كلها تكون لمجد ربنا على الارض. دي اجمل حاجة، مش ان الانسان يبقى سياسي او والي او ليه منصب حتى في الكنيسة، لكن اجمل حاجة الانسان يختبرها انه يدوق ويحس بقدوم ربنا في حياته وفي حياة الناس اللي بيخدمهم. تخيلوا نحمية وهو بيحط اخر طوبة في السور ومدى شكره لله لالاف المرات، وهو حاسس كده ان العمل كله عمل ربنا واتم ربنا، وانه قدر يحول الخراب والانقاض الى بناء. هو ده مجد الانسان الحقيقي، مش انه يعيش في القصر ويكون اسرة وعيلة ومجد وممتلكات. مجد الانسان الحقيقي انه فعلا يحول الخراب والانقاض الى حياة والى كيان. الخراب اللي تركته الخطية في كل مكان وحطمت حياة ناس كتيرة يرجع يبنيه مرة تانية. حب ان احنا نقرأ آية لطيفة قوي في سفر أشعياء 58 تورينا عظمة الإنسان اللي يبني. في أشعياء 58 صفحة 1063 عدد 11 يجي يقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدود نفسك وينشط عظامك فتسير كجنة مريا وكمدع مياه لا تنقطع مياهه. بعدين خدوا بالكم بقى من الآية دي، ومنك تبنى الخرب القديمة تقيم أساسات دور كدور فيسمونك، شوفوا الاسم الجميل، مرمم الثغرة مرجع المسالك للسكنة. ده مجد الإنسان الحقيقي إن ياخد التسمية دهية، إن منه تبنى الخرب القديمة ويستمر في البناء من دور إلى دور، من سنة إلى سنة ومن شخص إلى شخص، فيبقى اسمه كده مرمم الثغرة. الثغرات والنقر اللي موجودة في حياة الناس اللي صنعتها الخطية محتاجة إن في إيدين تيجي وترممها وتخلي البناء سليم. مرجع المسالك للسكنة، المسالك يعني المكان اللي الناس بتمشي فيه، البيت عمر ما الناس بتمشي فيه، يعني بيتي ده مقفول مش اي حد يقدر يخش الا باذني، لكن يقول يرجع المسالك الطريق اللي بقى متداول للناس ده يرجعه للسكنة، ان يبقى فيه ناس عايشة ليها كيان، في بيت ليه كيان. ده نجد الانسان الحقيقي انه يبني، يحول الخراب الى بناء ريا يعني بغدارة. فكان الخطوات اللي عملها نحميا ان هو سأل عن الاحتياج، تذلل امام الله واعترف خطواه، كان مستعد ان يتخلي عن مجده وعن متعته وعن راحته الشخصية وامتيازاته، راح بنفسه وعاين وابتدى يبني ويكمل العمل واستمر في العمل للنهاية لكي ما يكون هناك سور حماية لشعبه. لان في اوقات كتيرة الشيطان بيحاول يفقدنا سور الحماية دهوت. الهدف الوحيد اللي بيسعى اليه الشيطان هو انه يزيل الحماية اللي حوالينا، يزيل احساسنا بوجود الله ان هو حمينا ومحوط علينا. لكن الساكن في عون العليم يستريح في ظل اله السماء. لكن نحن يتعلم الدرس اللي احنا لازم نتعلمه كلنا، ان انت بتبني خد بالك ان في ناس هتبني معاك وانت معاهم، اتعاون معاهم واشتغل معاهم في محبة وفي اتباع، ونشوف الاتباع والمحبة ما بين عذرة ونحمية. لكن في ناس في نفس الوقت هيعطلوا العمل وهيعيقوا العمل، ما تسمع لهمش، ما تخشش معاهم في الحوار، لكن استمر في العمل. عشان كده اذا كانوا بيقولوا اللي هو الايمان اللي كان عنده نحمية، الايمان هو ليس غياب الشك انه ما فيش شكوك، لكن الايمان هو الغلبة على الشكوك وعلى الخوف وعلى القلق. ده هو الايمان الحقيقي، الغلبة على كل الحاجات دهية. واجه الافتراءات واجه كل الحاجات اللي حصلت بإيمان، انتصر على كل الشكوك وعلى كل المخاوف وعلى كل القلق. عشان كده قدر يعمل عمل جميل جدا انه يهيئ المجيء للسيد المسيح، بان يحفظ الزرع مقدس، الاشخاص مقدسين، والمكان مقدس. وان كان نوعا ما لما المسيح جاء على الارض وجد الفساد موجود، لكن كان في شعب يحيى لي ولاسمه وينتظر مجيء المسيح. هل الصلاة بتغير الظروف ولا بتغير الاشخاص؟ ولا بتغير فكر ربنا زي ما المذهب بيقول. هي فعلا الصلاة بتغير الكل، لكن بالأولى بتغير النفس قبل ما تغير الظروف. في قصة لطيفة قريتها عن البراذر أندرو ده في سنة 63، ده كان عز مجد الشيوعية، ما كانش فيه كتاب مقدس مترجم باللغة الروسية، فهو حب يترجم الإنجيل باللغة الروسية ويطبع الإنجيل باللغة الروسية ويخش ينشره في روسيا وفي الكتلة الشرقية. فحسب تكلفة الموضوع ده في الوقت ده 63 كان لها 15,000 دولار، وما كانش معاه ولا مليم. فقعد يصلي ان ربنا يبعت فلوس للموضوع ده، هو ربنا ما بعتش. فمراته قالت له يبقى ربنا مش عايز. ده الحل البسيط اللي كلنا ممكن ان احنا نقول، قال لها مش ممكن يكون ربنا مش عايز ان كلمته توصل بيهم. طب نفكر نعمل ايه؟ فبصلها كده قال لها الحل ان احنا نبيع البيت اللي احنا عايشين فيه. كان فعلا ثمنه يساوي في هذا الوقت 15,000 دولار. فبصت له كده وقالت له انت اتجننت. فهي رفضت، وهو كان عنده طفلين في نفس الوقت. طب انا هروح اعمل ايه؟ يعني هروح فين؟ فقعدوا ساكتين، لكن المشروع ظل يلح بذهنه باستمرار في انه لازم يترجم الكتاب للغة الروسية ويدخله روسيا. مش لاقي اي حل. فقال طب هو انا صحيح فكر بيع البيت احنا راخدينها واحنا بنصلي لربنا انه يبعت لنا فلوس، طب ما يمكن ربنا قصده ان انا بيع البيت وفعلا اعمل الكتاب ووزعه. طب انا حصل لي ان ربنا يغير مشيئتي ومشيئة مراتي ويدينا استعداد ان احنا نبيع البيت. مين يقدر يوصل لحالة زي كده؟ احنا في اوقات كتيرة بنقول لربنا الطلب، لكن ما بنقولوش احنا مستعدين ان احنا نتغير علشان الطلب ده يتحقق. احنا عايزين ربنا يغير الظروف باستمرار، لكن ما بنفكرش ان ربنا يغيرنا. كان اختبارهم انهم فعلا قعدوا يصلوا لمدة سنة، وفي لحظة من اللحظات قرروا انهم يبيعوا البيت، وكان عندهم ارتياح كامل وفرح انهم حيبيعوا البيت من قبل عمل الكتاب المقدس. كان بيته جميل جدا في حتة ارض او في منطقة يعني الارض فيها غالية. عملوا اعلان لبيع البيت. يقول الحاجة العجيبة ان مفيش ولا واحد اتقدم لشراء البيت، برغم ان هم يصلوا لمرحلة ان فعلا عندهم الرغبة ان يبيع البيت ويدي تمنه لنشر الكتاب ده هو في طبع الكتاب. هذا القصة يعني طويلة من الاحداث. تبي يعرف ناس او تعرف ناس ان هو بعارض البيت بسبب هذا الموضوع، فيتصلوا بيه جماعة الكتاب المقدس اللي موجودة في لندن ويقولوا له احنا نتبع الكتاب على حسابنا وعلى نفقتنا، لكن انت تتولى ادخاله لروسيا وتوزعه هناك. لكن انا عايز اقول الحاجة النقطة اللي بقولها، ان احنا في اوقات كتيرة بنصرف عشان الطلب بتاعنا يتحقق ان ربنا يغير الظروف، لكن ما بنفكرش ابدا ان احنا نصلي ان ربنا يغيرنا. هي الاجمل حاجة اللي استفادينا من القصة دي ان مش ان الكتاب 12 ان ربنا غيرهم، ان ربنا غيرهم هم فعلا وتعلموا هذا التخلي. اهرم الرب على الافتراءات او صلاح الافتراءات اللي كان بيواجهه دي شنبر. في قصة لطيفة عن خادم كان يبتدي يبعث بيادات كتيرة للناس يتكلموا عن راديو ان هم يشوهوا الشرطة، وكان المتدعمين بالموضوع ده واحدة امرأة بعثت تتكلم عنه كلام في ذمته المالية وفي اخلاقياته وكده، وابتدى بدل من نجاح الخادم ده في خدمته الى ان كلام التشويه والافتراء ده ابتدى يأثر على الخدمة. فقعد محتار ان هو يرد على الافتراءات بهية ازاي. فلما قدامه فكرة لطيفة ان هو مسك وقعد وكتبه وبعته للمرأة بهية وقال لها انا اشكرك جدا على الكلام اللي بتقوله عني، لان اللي انت بتقوليه ده اقل بكتير جدا من الحقيقة الواقعة ان انا متدني اكتر بكتير من الكلام اللي انت قلتيه عني. فما كان منها الا انها انكشفت وبطلت انها تتكلم عنه الكلام ده، وبين لنا طريقة للرد على الافتراءات اللي الخادم بيلاقيها في الخدمة بان